من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: هذا دعاء من يوسف الصديق دعا ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام. ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم، كما قال قتادة: قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها شيخنا نظارتها يمكن ايش عندك مكتوب شيخ غضارتها بالغين وملكها وغضارتها فاشتاق إلى الصالحين قبله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول نبي دعا بذلك، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ورواه البخاري ومسلم. وعندهما: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل: اللهم أحيني كما ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما أجاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، فيقول القائل: أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، وكانت آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام عليه ولا عليها ولا على عيسى على عيسى نعم. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر إمارته لما رأى الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. وقال البخاري لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان اللهم توفني إليك. وفي الحديث إن الرجل ليمر بالقبر أي في زمان الدجال فيقول يا ليتني مكانك لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. يعني هذا فيه تجوز أنه عند البلاء يطلب الموت، هذا يعني اجتهاد سواء كان من البخاري أو من علي رضي الله عنه، ولكن الحديث الذي سبق يدل على أنه يسأل الله سبحانه وتعالى إن كانت الوفاة خيرا، هذا بهذا القيد لأنه لا يدري ما الذي يكون ولعله في بقائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لعلك يطول بك الزمان فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. فيعني سؤال الله سبحانه وتعالى الوفاة أو الموت هذا خلاف ما أمرنا به، وأما التمني لسبب من أسباب الضيق وكذا يخاف من التسخط على أقدار الله فيتمنى الموت فهذا لا يجوز أيضا، وإنما عليه أن يقيد يعني دعاءه بهذا القيد. والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام يعني لم يطلب من الله ذلك منجزا، وإنما سأل الله سبحانه وتعالى إذا توفاه أن يتوفاه على الإسلام، يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاك، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خير ما من نبي من الأنبياء إلا يخير قبل موته بالبقاء أو الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى، لذلك قالت عائشة إذن لا يختارنا إنما اختار الرفيق الأعلى. ويعني العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء وحسن أولئك رفيق. هؤلاء يعني كونه يلحق بهذا فهذا خير عظيم، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالصالحين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. فهنا لما رأى نعم الله عز وجل أو أتم الله عليه النعمة بهذا الملك وبهذا الخير، الملك النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك لكنه أباه ولم يرده، ولو شاء الله أن يجعله ملك الرسول ولكنه تواضع، فمن تواضع الله رفعه الله، فلما طلب لما لم يرد الملك أعطاه الله ولأمته ملك الأرض جميعا ومكن لهذه الأمة المباركة ولم يعطيه ملكا محدودا كما أعطى الأنبياء، وإنما أعطاه ملكا عاما في جميع الأرض. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فهذا بسبب تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان ما أعطاه الله خيرا كثيرا. هذا بالنسبة للملك. وأما بالنسبة للدعوة فهو أكثر الناس والأتباع من الأتباع يوم القيامة، من أكثر بل هو أكثر الناس على الإطلاق تبعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ولي الذين آمنوا، فليحرص المسلم على ولاية الله أولا، وعلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتولاه برحمته، يتولاه في الدنيا والآخرة. فيعني هذا الدعاء نحن أمرنا بالاقتداء بالأنبياء في الأدعية وفي غيرها، فندعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأدعية العظيمة أن يكون الله وليا له وليا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يتوفنا على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يدل على أن جميع الأنبياء، على أن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بهذا الاسم لما فيها من القيادة والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وللأنبياء كلهم دينهم الإسلام. نعم. نعم. نعم. وسيد الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، سيد الأنبياء، وصلى بهم جميعا إماما، إمام المتقين وإمام المرسلين. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال رحمه الله: يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك. وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله، قال ذلك من أنباء الغيب، فما كان يعلم صلى الله عليه وسلم الغيب وما كان معهم. نعم. وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب، وهم يمكرون به، ولكننا أعلمناك به ووحيا إليك وإنزالا عليك، كقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم الآية، وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، إلى قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقال وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وقال ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقول تعالى إنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم. ومع هذا ما آمن أكثر الناس، ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله وما تسألهم عليه من أجر، أي وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه. نعم، هذا يعني من الأمور المهمة، طالب العلم يعلم ويعلم ويدعو إلى الله، لا يبتغي شيئا من حطام الدنيا، إنما يبتغي وجه الله عز وجل، نيته يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وإن جاءه شيء من الرزق في سبيل ذلك فلا بأس أن يأخذه، ولكنه لا ينويه ابتداء ولا يقصده قصدا، وإلا فهو عمل لغير الله ولا أجر له فيه، بل قد يكون عليه من الأوزار لأنه لم يخلص في عمله هذا أي عمل، سواء كانت إمامة مسجد أو خطابة أو دعوة إلى الله أو تأليف، يجب أن يخلص النية لله عز وجل في دعوته إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فأدعو إلى الله بالله ولله بدون أي شيء من حطام الدنيا، لا أجر مال ولا منصب ولا جاه. وهذا تنبيه لأصحاب الشهادات الذين يطلبون العلم لأجل الشهادة ويقصدون الشهادة، فإذا لم تكن شهادة فلا يطلبون العلم ولا يهتمون بالعلم، وإنما يدخلون الجامعات والكليات ويدرسون الدراسات التي يسمونها عليا لأجل هذه الشهادة ولأجل هذه المكانة ولأجل الوظيفة ولأجل كذا. هذا تنبيه مهم جدا للدين. الدين يختلف، أنت تطلب علم الطب أو الهندسة أو أي شيء لأجل الشهادة، لأجل الوظيفة، لأجل المال، أما علم الدين فلا يجوز لك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوانات ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات، فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء. كل هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نتفكر فيها وأن نعتبر بها، وليس هذا فقط، بل يتعود الإنسان دائما التفكر في سنن الله عز وجل الشرعية وفي سننه الكونية، يظهر محاسن الشريعة وجمال هذا الدين، يتفكر فيه، يتفكر فيما يأمر الله به وما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه خير وبركة ونفع في دين المرء في دنياه، يظن بالنصوص الشرعية كل خير، لا يظن بها إلا الخير، كما قال علي بن أبي طالب: إذا حدثتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به أهناه وأهداه وأتقاه. وكذلك حتى المواقف التي تحدث للناس يكون فيها عبرة من أقدار الله، وكيف فعل الله بهذه الأقوام كذا، وكيف أهلك الله، ولماذا، وإنما هي بسبب مثلا ذنوبهم، فيعتبر لا يقع في هذا الذنب أو في مثل هذه الذنوب كي لا يصيبوا ما أصابهم. لماذا يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهلاك الأمم وما حل بهم؟ لأجل هذا. أي قوم أو أي إنسان يمر عليك شيء من أخباره، ينبغي أن تتفكر وأن تعتبر أن هذا يعني لعله بسبب من الأسباب الظاهرة لنا أنه كان يفعل كذا وكذا، فابتلاه الله بكذا وكذا، حصل له كذا لأجل كذا، هذا أحسن فأحسن الله إليه، رجل نجا من حادث سيارة، هذا لعله كما جاء في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذن هذا غالبا الله سبحانه وتعالى يعني حفظه، إما لأنه كان محافظا على الأذكار، أو أنه من يفعل صنائع المعروف لأجل هذا. وهكذا الإنسان دائما يعتبر ويتفكر ويتدبر في المواقف كلها التي تمر عليها ولا تمر عليها وهو عنها معرض، لا ينتبه لتمشي الأمور هكذا عنده سبهلة، لا. وأما في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يدل على ماذا يا إخوان؟ نعم تفضل. بارك الله فيكم. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله، وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد والشعبي وقتادة. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الحسن البصري في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس، وهو مشرك بعمله ذاك، يعني قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، يعني جميع أنواع الشركيات التي هي من جنس الشرك الأصغر. الآية هذه فيها دليل، كأن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا داخل في هذه الآية. الرياء داخل في الشهوة الخفية، حب الرئاسة، العجب بالعمل، وغير ذلك من الأعمال الخفية وهو مع أنه مؤمن بالله لكن يقع في الشرك، بل خاف الصحابة على أنفسهم ذلك ودعوا الله سبحانه وتعالى، وتعلم أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يذهب الله به عنه الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيحرص المسلم على الإخلاص أولا، وثانيا أن يدعو بهذا الدعاء ليحفظه الله من هذه الشركيات. نعم، بارك الله فيكم. كما روي عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وحسنه. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الآية، أي أفأمن هؤلاء المشركون أن يأتيهم، عفوا، وفي قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، دليل على أن الأكثرية يعني ليست محمودة. نعم، لو كثر الناس في الخير الحمد لله، لكن ولو دخل الناس في دين الله أفواج خير وبركة، لكن في الغالب أن الأكثرية أن الأقلين هم الفائزون، وهم يعني المؤمنون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فبعض الناس يقول يعني يهول الأعداد المهولة، الناس كلهم يعني على الضلال وأنت على الصواب، ما في مانع. يقول ابن مسعود: يا عمرو بن ميمون، الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، فلا يهمك كثرة ولا يعني تحرص على كثرة الناس، ولا تجعلك هذه الكثرة تجعلك يعني يكون دليل على صدق هذه الجماعة الكثرة أو القلة، وإنما الحق أهم شيء، الدليل والحق. فليس عندنا دليل على أن قول الجمهور هو الصواب، ولسنا بجمهوريين، إنما الصواب مع الدليل والحق مع الكتاب والسنة، فأينما وجد فاتبعناه، كثر أتباعه أو قل أتباعه. لماذا أقول هذا؟ لأنهم يعتبرون مثلا الأحناف يعتبرون أن المذهب الحنفي هو أحق المذاهب بالاتباع. لماذا؟ قال: لأنه هو السائد في البلاد، هو العام في أكثر البلاد. هذا ما هو دليل، هو العام، بل بالعكس، لو قلنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وقلنا الأكثرية على ضلال في الغالب، لا يعني لا نكون قد أبعدنا النزعة كما يقال. ويعني يحتجون بمثل هذه الأكثرية، وكثير من الناس إذا كلمت قال: الجمهور على خلاف هذا، أو الجمهور. لا تخوفنا أنت بالجمهور، الجمهور لا شيء فيه وليس دليلا على الحق. الإجماع نعم، لو أجمعوا جميعا نعم، لكن لو كان الأكثرية هذا ليس دليلا على صواب القول أو على خطأه. نعم، بارك الله فيكم. وقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الآية، أي أفأمن هؤلاء المشركون أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون،